بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح العلامة الخبيصي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني. لا زال الحديث في مباحث القياس، وكان الحديث عن شروط إنتاج الأشكال الأربعة، وتوقفنا في براهين إنتاج الشكل الثالث في مسألة عكس الترتيب. قال الشارح رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وأما عكس الترتيب في هذا الشكل، يعني الشكل الثالث، فهو أن تعكس الكبرى أولا ثم تجعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى. طيب، قال: فينتظم مقياس على هيئة الشكل الأول. أنه إذا الشكل الثالث هو ماذا؟ أنه الحد الأوسط محمول في الصغرى والكبرى، الحد الأوسط محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى. فإذا عكست الكبرى يعني سيصير ماذا؟ محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. لا، هو على هذا سيكون، لا لن يكون، سيكون هو على هيئة الشكل الرابع. فإذا قال: وأما عكس الترتيب في هذا الشكل فهو أن تعكس الكبرى أولا ثم تجعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى حتى يرجع للشكل الأول، لأنه لو عكست فقط سيكون على هيئة الشكل الرابع، فلا بد من عكس ترتيب. نعم، يعني لا يكون عكس ترتيب فقط، لا بد أول شيء عكس الكبرى. نعم، لأنه هو الغرض هو إرجاعه للشكل الأول، والشكل الأول لا يرجع الشكل الثالث الشكل الأول إلا بعكس الكبرى ثم عكس الترتيب. طبعا هذا لا يمكن أن يكون برهانا على جميع الأضرب، لأنه كما نعلم أنه الشكل الأول لابد فيه من إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا يؤدي. فلذا عكس الترتيب في الشكل الثالث ينتج أو يكون برهانا على الضرب الأول والثالث فقط، أما الثاني والرابع والخامس والسادس فلا. الثاني مثلا لأنه الصغرى جزئية، طيب الصغرى جزئية، فإذا جعلناها كبرى سيختل شرط، أنه نحن الشكل الأول شرطه ماذا؟ كلية الكبرى. نعم، في الرابع الكبرى سالبة لكن بعد أن نعكسها سنجعلها صغرى، والصغرى لابد أن تكون ماذا؟ موجبة. يعني الشكل الأول لابد أن تكون الصغرى ماذا؟ موجبة. أيضا في الخامس صغراها جزئية، الصغرى هذا الضرب جزئية، فإذا جعلناها كبرى لا تصلح لإنتاج الشكل الأول. وأيضا في السادس كبراه سالبة، إذا جعلناها صغرى ستكون شكل أول وصغراه سالبة، وهذا لا ينتج. واضح أم لا؟ طيب، قالوا: أما عكس الترتيب في هذا الشكل فهو أن تعكس الكبرى أولا، أو أن تعكس الكبرى يجوز، فهو أن تعكس الكبرى أولا ثم تجعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى، فينتظم قياس على هيئة الشكل الأول. طيب ما الذي ينتج؟ قال: منتج لما ينعكس إلى النتيجة، كقولنا في المثال الثالث مثلا. في المثال الثالث المقصود به يعني في الضرب الثالث، بعض آباء وكل باجة، طبعا هذا بعد عكس الكبرى وبعد عكس ترتيب، لأنه أصل الضرب الثالث ما هو؟ الضرب الثالث في الشكل الثالث ما هو؟ كلية الكبرى. لا لا لا، بالرموز. الضرب الثالث كل باء وكل باجة، كل باجة وبعض باء وبعض جاء، كله كل باء جاء نعم وبعض باء وبعض باء يعني نلاحظ أنه جاء. الحد الأوسط كل باء جاء وبعض باء باء طيب هذا الشكل الثالث الشكل الثالث يكون الحد الأوسط محمول موضوع في كليهما محمول في كليهما يكون محمول محمول في كليهما لا هو هذا الشكل الثالث سيدي كل آباء وكل باء وكل جاب الضرب الثالث من الشكل الثالث الشكل الثالث كل آباء وكل آباء الأوسط الحد الأوسط محمول في كليهما كل كل باء جاء وكل باء موضوع في كليهما الشكل الثاني الشكل الثاني شارك الشكل الأول في أشرف مقدمتيه وهي الصغر أما الشكل الأول هذا أي واضح حد أصغر حد أوسط حد أوسط وحد هذا هذا الشكل الأول طيب الشكل الثاني ماذا؟ الشكل الثاني يكون الحد الأوسط يعني هو سيشاركه في ماذا؟ في الصغر يعني سيخالفه ماذا في الكبر؟ الشكل الثاني الشكل الثاني يشارك الشكل الأول في الصغر سيد الشكل الثاني سيد يكون محمولا في كليهما نعم اذا يشاركه في الصغرى اذا هذا في الكبرى سيصير ماذا حد اكبر حد اوسط فيكون الحد الاوسط محمولا في كليهما نعم اذا شاركه في اشرف مقدمتيه وهي الصغرى نعم والثالث يكون سيشاركه في الكبرى نعم. ويخالفه في الصغرى فاذا تصير هكذا حد اوسط حد أصل إذن هكذا إذن الحد الأوسط الحد الأوسط موضوع في كليهما نعم نعم كل باء جاء كل باء جاء وبعض باء وبعض آباء هذا الضرب الثالث هذا بعض باء كله كل باء جاء وبعض باء وبعض باء بعض باء ماذا ينتج ينتج بعض جاء بعض جاء نعم طيب بعض جاء عكس الكبرى سيدي الكبرى هي بعض باجا إذا عكسناها ماذا ستكون؟ بعض باب بعض هي كبرى أم لا نجعلها؟ صغر طيب نجعلها صغر وماذا نضمها؟ نضمها؟ الكبرى لا نسي نجعل الصغرى كبرى سيدي كل الكبرى النتيجة نجعلها صغرى لا لا لا نعكس لا صح وأما عكس ترتيب في هذا الشكل فهو أن تعكس الكبرى أن تعكس الكبرى أولا ثم تجعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى يعني كل باء جاء نعم كل باء جاء هي الكبرى تصبح هي الكبرى وبعض باء هي صغرى اذا كل باء جاء اذا يكون الحد الاوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى هذا الشكل الاول ماذا ينتج بعض باء جاء بعض باء وتعكس وبعكس بعض باء جاء نعكس عكس بعض جاء اذا هذه النتيجه صادقه ام لا لماذا لانه بعض آباء هذه عكس لي بعض آباء عكس لي الكبرى والكبرى مفروض الصدق فهذه قطعا صادقة كل باجا هي نفس الصغرى الشكل الأول فلا إشكال الصدق إذن قطعا بعض آجا صادق فيكون عكسها وهو بعض جاء صادق وهو المطلوب واضح أم لا؟ واضح إن عكسناها مباشرة وقصدي نقول هي المطلوب لأنها وافقت النتيجة الأولى أوكي نعم إذا هذه نعم كيف ستعرف؟ لابد أن تعكس إيه إذن هي صادقة وعكسها صادق عكسها هو عين النتيجة عين النتيجة أنا إذا حبيت أقول صحيح ولا إذا عكسناها ووجدناها عين النتيجة لم نحتاج إلى نظر إلى المقدمات لا لا ما فيش كيف علمت أن هذه النتيجة صادقة؟ من حيث الشكل هي على من حيث الصورة هي على صورة الشكل الأول فانتاجها بيده لا تحتاج إلى دليل لكن من حيث المواد كيف لأنه ليس بالضرورة إذا كان الشكل مراعي لشروط الإنتاج لابد أن تكون نتيجة صادقة قد تكون خلل في المواد نعم إذا لابد أن تكون مقدمتان صادقتان طيب نعم طيب نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم طيب هذه المقدمة لماذا هي صادقة؟ لأنه عكسها صادق أو أصلها هي معكوسة، أصلها ماذا؟ صادق. إذا كان الأصل صادقا سيكون العكس قطعا صادق، إذن هذه صادقة. وكل باجه هي ماذا؟ هي صغرى مفروض الصدق. فإذا انقطع النتيجة صادقة، فإذا كانت النتيجة صادقة فيكون عكسها صادق، وهو بعض جاء وهو المطلوب. هذا في حيث الضرب الثالث. وقلنا يجري هذا البرهان يجري في الضرب الثالث والضرب الأول. طيب ما هو الضرب الأول من هذا الشكل؟ الضرب الأول كل باء جاء وكل باء، كل باء جاء وكل باء، كل باء جاء وكل باء، وبعض جاء منتج بعض، لأن قلنا لا منتج إلا جزئية الشكل الثالث. بعض جاء، طيب نفس الشيء نأتي للكبرى نعكسها. بعض باء ونضمها للصغرى ونجعلها كبرى، كل باجة ينتج ماذا؟ إذا من حيث الهيئة على هيئة الشكل الأول فالإنتاج بديهي. الصغرى هي عكس لكبرى مفروض الصدق، فإذا كانت الأصل صادقة سيكون عكس صادق، والكبرى هذا الشكل الأول هي ماذا؟ هي صغرى الشكل الثالث الذي هو مفروض الصدق، فتكون نتيجة قطعا صادقة وهي بعضه ها جاء. إذا كانت النتيجة صادقة فعكسها بالضرورة صادق وهو بعضه جاء ها وهو المطلوب. واضح أم لا؟ واضح. طيب فلذا قال وأما عكس ترتيبي في هذا الشكل فهو أن تعكس الكبرى أولا ثم تجعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى فينتظم قياسا على هيئة الشكل الأول منتج لما ينعكس إلى النتيجة، كقولنا في المثال الثالث أي في الضرب الثالث مثلا بعض آ باء وكل باء جاء، هذا بعد العكس يعني بعد عكس الكبرى وبعد الترتيب وبعد عكس الترتيب. قال فبعض آ جاء يعني ينتج بعض آ جاء وينعكس إلى بعض جاء يعني وهو المطلوب. وإنما قال في هذا الشكل بعكس الصغرى وفي الشكل الثاني بعكس الكبرى. طيب أين قال هذا؟ لأنه يعني نحن كم ظهر ذكرنا من برهان على هذا، قلنا أنه الشكل الثالث ينتج بالخلف أو عكس الصغرى أو عكس ترتيب، يعني المقصود بعكس ترتيب يعني عكس الكبرى ثم عكس ترتيب، لا عكس ترتيب عكس الصغرى ثم عكس ترتيب. طيب لماذا قال في الشكل الثالث يعتبر دليل واحد هو عكس الصغرى يعني دليل مستقل، وفي الشكل الثاني بعكس الكبرى؟ قال وإنما قال في هذا الشكل يعني الشكل الثالث بعكس الصغرى وفي الشكل الثاني بعكس الكبرى لأن هذا الشكل إنما يرتد إلى الشكل الأول بعكس الصغرى والشكل الثاني إنما يرتد بعكس الكبرى. لماذا؟ لأنه هذا الشكل يرتد إلى الشكل الأول بعكس الصغرى، لأن الشكل الثالث وافق الشكل الأول في الكبرى وخالفه في الصغرى، والشكل الثاني وافقه في أشرف مقدمتيه وهو الصغرى وخالفه في الكبرى. فإذا قلنا في الشكل الثاني بعكس الكبرى وفي الشكل الثالث بعكس الصغر. قال لأن هذا الشكل إنما يرتد، أي هذا الشكل يعني الشكل الثالث، الشكل الثالث بعكس الكبرى. نعم. نعم. قال لأن هذا الشكل يعني الشكل الثالث إنما يرتد إلى الشكل الأول بعكس الصغرى، عكس الصغرى لأنه خالفه في الصغرى ووافقه في الكبرى. لا أتحدث عن الدليل الثالث وهو عكس الترتيب. قلنا براهين ثلاثة، الخلف وعكس الصغرى في الشكل الثالث وعكس ترتيب، الشكل الثاني الخلف وعكس الكبرى وعكس ترتيب. واضح. إذن لماذا لم نقل في الاثنين عكس الصغرى أو في الاثنين عكس الكبرى؟ لأنه الشكل الثالث يصير الشكل الأول بماذا؟ بعكس الكبرى أم بعكس الصغرى؟ بعكس الصغرى، لأنه خالفه في الصغرى ووافقه في أخص مقدمتيه وهي الكبرى، فلذلك جعلناه شكل ثالث. أما الشكل الثاني وافق الأول في الصغرى وخالفه في الكبرى، فإذلك جعلناه شكل ثاني. فإذا كيف يرتد الشكل الثاني شكلا أولا بعكس الكبرى، والشكل الثالث يرتد إلى الشكل الأول بعكس الصغرى، والشكل الرابع بعكس مقدمتين. نعم. قال لأن هذا الشكل يعني الثالث إنما يرتد إلى الشكل الأول بعكس الصغرى والشكل الثاني إنما يرتد بعكس الكبرى وذلك ظاهر. نعم. الآن ندخل في الشكل الرابع. قال ويشترط في الشكل الرابع بحسب الكيفية والكمية، إذا لم يذكر الجهة لأنه شروطه خمسة وفيها خلاف وفيها كلام طويل، لذلك حذفه المصنف. يعني لكن يشترط فيه كما الشكل الأول والثاني والثالث يشترط فيه بحسب الجهة أمور. قال ويشترطه في الشكل الرابع، وقلنا هذا الشكل هو قد وضعه الطبيب المشهور اليوناني جالينوس، وفي حق الأمر هو معلوم للفارابي وابن سينا، ولكنه لم يذكره، يعني يعلمه ولكن لم يذكره لقلة جدواه، لا لعدم جدواه، لقلة جدواه، فرق كبير جدا. يستعمل ولكن لقلة جدواه. فالمستعمل هو الشكل الأول. الثالث أيضا بصفة أقل لأنه ينتج جزئية، إنما المستعمل بكثرة هو الشكل الثاني. لا لا لا لا لا ليس لقلة جدواها، لكثرة تفاصيلها، ليس لقلة جدواها بالعكس. ابن سينا والفارابي لم يذكروه؟ لا ذكروه، من قال لم يذكروه؟ أنا بحث عن الشكل الرابع. الشكل الرابع أنه إحنا القياس اقتراني، إما حملي إن تركب من محض الحمليات، فإن تركب من الشرطيات فقط أو من الحمليات والشرطيات فهو قياس اقتراني شرطي، سيأتي معنا بعد الانتهاء من الشكل الرابع الفصل المعقود. فصل في القياس الاقتراني. المركب من الشرطيات، المركب من الشرطيات. المنطق ولد شبه مكتمل مع رسل بعض الزيادات اللي زادت الشكل الرابع الأقيسة الشرطية أقصرتية من إبوة ابن سينا، خاصة نهتم بها ابن سينا. المسيدي هو يعني هو قطعا معلومة لديه، ولكن لم يفصلها ويوضحها إلا يعني في الأخر أقيسة الشرطية ترجع لماذا؟ إلى اقتياس اقتران. نعم يعني فقلنا شبه مكتمل، ما قلنا مكتمل، أنه دائما العلم له طبيعة تراكمية. من الأشياء التي زدناها على منطق أرسطو هي الأقيسة الشرطية. نعم، من الأشياء التي زادوها، الأشياء التي زادوها على أرسطو هي الأقيسة الشرطية. طيب، قالوا يشترط في الشكل الرابع، لذلك ابن سينا اهتم بالأقيسة الشرطية لكثرة نفعها، ولم يذكر الشكل الرابع لقلة جدواه، وليس لأنه يجهله أو غيره. قال ويشترط في الشكل الرابع بحسب الكيفية والكمية أحد الأمرين، قلنا على سبيل المنفصلة الحقيقية، يعني لا يجتمعان ولا ينتفعان. قال إيجابهما أحد الأمرين، إما إيجابهما أي إيجاب الصغرى والكبرى مع كلية الصغرى. إذن إما إيجاب الصغرى والكبرى ويشترط معه كلية الصغرى، أو اختلافهما. قال بالرفع عطف على قوله إيجابهما، يعني اختلافهما بأن تكون إحداهما موجب والأخرى سالبة، ولكن مع كلية إحداهما. قال أي شرط الشكل الرابع بحسب الكيفية والكمية أحد الأمرين، إما إيجاب الصغرى والكبرى مع كلية الصغرى، وإما اختلافهما في الكيف مع كلية إحداهما. إذن بهذين الشرطين، قال هو إما إيجابهما يشترط معه كلية الصغرى، إذن ماذا يخرج؟ إيجابهما مع جزئية الصغرى. قال أو اختلافهما مع كلية إحداهما، ما الذي يخرج؟ أن تكون المقدمتان سالبتان، لأن هذا يخرج عن الشرطين. وأيضا ماذا؟ اختلافهما مع جزئية كليهما، أيضا هذا خارج. إذن تخرج لنا ثلاث صور. إذن في هذين الشرطين تخرج لنا ثلاث صور، أن تكون المقدمتان سالبتان، واضح أم لا؟ أن تكون المقدمتان سالبتين بغض النظر سواء كانت كليتين أو جزئيتين، لأنه قلنا إما إيجابهما أو اختلافهما. إذن ماذا يخرج في حالة كانت معا سالبتين؟ وأيضا يخرج إن كانت أي المقدمتان الصغرى والكبرى موجبتان، وكانت الصغرى غير كلية بأن كانت الصغرى جزئية، أيضا هذه تخرج. وتخرج أيضا فيما إذا اختلفت في الكيف، يعني كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة مع كلية إحداهما، إذن إذا اختلت كلية ستكون كلاهما جزئية، إذن هذه ثلاث صور تخرج، وهذا يترتب عليه خروج الأضرب العقيمة. طيب طبعا هذا على اختيار المتأخرين، أما المتقدمون كابن الحاجب والسنوسي وغيرهم فالأضرب المنتجة عندهم كم؟ 5. وقد ذكر الشيخ السنوسي شرط إنتاج الشكل الرابع، فقال يعني من يريد أن يكتب كلامه، قال فشرط إنتاجه أي الرابع، فشرط إنتاجه السنوسي. نعم كلام السنوسي في مختصره المنطقي في المتن، فشرط إنتاجه أن لا يجتمع في مقدمتيه، فشرط إنتاجه أن لا يجتمع في مقدمتيه أو إحداهما خصتان من جنس واحد، أن لا يجتمع في مقدمتيه أو إحداهما خصتان من جنس واحد أو من جنسين، من جنس واحد أو من جنسين. فشرح كلامه فقال أعني جنس الكم والكيف، لأنه خصة الكم الجزئية وخصة الكيف السلب، قال أعني جنس الكم والكيف، أعني جنس الكم والكيف. إلا إذا كانت الصغرى جزئية موجبة، إلا إذا كانت، إلا إذا كانت الصغرى جزئية موجبة، لم يقل هذه الصورة مستثناة، قال فلا تنتج إلا إذا كانت الصغرى جزئية موجبة، إلا إذا كانت الصغرى جزئية موجبة فلا ينتج، أي هذا الشكل الرابع أو هذه الصورة، إلا مع السالبة الكلية، فلا ينتج إلا مع السالبة الكلية، يعني ليست فقط هذه الصورة هي المستثنى، هذه الصورة إذا كان هناك إيجاب جزئي فلا ينتج إلا مع السالب الكلي فقط، لكن تكون لابد أن يكون الجزئية الموجبة ماذا؟ في الصغرى. طيب طبعا في حق الأمر هذا شرط السنوسي في إنتاج الشكل الرابع فيه نظر، من حيث أنه قال إلا يعني استثناء، القواعد العقلية لا تقبل الاستثناء ولا التخصيص، فلذا الأفضل منه هو ما ذكره المظفر، رضا المظفر في كتابه في المنطق، فهو ماذا قال؟ قال شرط إنتاج الشكل الرابع هو ماذا؟ نفس ما قاله المتأخرون، وهو ماذا؟ أنه إيجابهما مع كلية الصغرى، يعني إذا كانت موجبتين لابد من كلية الصغرى، وإذا كانت مختلفتين بالإيجاب والسلب لابد من كلية إحداهما، وأضاف شرط آخر وهو ماذا؟ ألا يكون هناك سالبة جزئية، ألا توجد سالبة جزئية، فإذا طبقنا هذه الشروط الثلاثة ستنتج لنا ماذا؟ كم؟ 5، 5 أضرب منتجة على كلام المظفر. إيجابهما مع كلية الصغرى واختلافهما مع كلية إحداهما مع عدم وجود جزئية سالبة. انتج 6 سيدي. انتج 5. طيب. مع عدم وجود جزئية سالبة. نعم متصل. 6 سيدي. كيف 6؟ طيب جدول سيدي. نعم طيب انظر كلية موجبة السنه دي بقى كليه سالبه كليه سالبه جزئيه موجبه جزئيه سالبه نفس الشيء في الصوره كليه موجبه كليه سالبه كليه موجبه جزئيه سالبه. اذا ماذا اشترط؟ قالوا شرط انتاج الشكل الرابع ماذا؟ طيب ناخذ بما ذكروه او هو زاد شرط فقط ما ذكره المتاخرون ماذا هو ماذا؟ ايجاب الصغرى والكبرى. اذا كانت الصغرى والكبرى موجبتين ماذا؟ ينتج مع بد ان تكون الصغرى احداهما كليه الصغرى. اذا كليه موجبه وكليه موجبه ينتج ام ينتج ينتج والصغرى موجبه نعم. كليه سالبه وكليه موجبه هل ينتج؟ ننظر الشرط الثاني وهو ماذا؟ اختلاف الصغرى والكيف مع الكبرى مع اختلاف مع كليه احداهما لن ينتج. ينتج جزئيه موجبه وكليه موجبه لا ينتج. لماذا؟ لأنه اتفقتا في الكيف والصغرى غير كلي. جزئية سالبة وكلية موجبة لا ينتج بحسب كلام المغفر سيدي. نعم لماذا؟ لا. سنذكر شروط متأخرة. ينتج سيدي جزئية سالبة وكلية موجبة ينتج. اختلافهما مع كلية إحداهما الآن الصغرى كلية موجبة والكبرى كلية سالبة ينتج اختلافهما مع كلية إحداهما. الصغرى كلية سالبة والكبرى كلية سالبة لا ينتج. لماذا؟ لم يختلفا ولم يتفقا في الإيجاب. لا لأنهما كانتا سالبتين لا ينتج. طيب الصغرى جزئية موجبة والكبرى كلية سالبة هذا سيدي ينتج سيدي ينتج اختلفا مع كلية إحداهما اختلفا. طيب الصغرى جزئية سالبة مع الكبرى كلية سالبة لا ينتج. لماذا؟ لأنهما سالبتين نعم. الصغرى كلية موجبة والكبرى جزئية موجبة كلية موجبة سيدي الصغرى كلية موجبة والكبرى جزئية موجبة ينتج سيدي. لماذا؟ لأنه اتفق في الإيجاب وكلية الصغر نعم موجبتان مع كلية الصغر. الصغرى كلية سالبة والكبرى جزئية موجبة اختلافهما مع كلية إحداهما ينتج. الصغرى جزئية موجبة والكبرى جزئية موجبة لا ينتج. الصغرى جزئية سالبة والكبرى جزئية موجبة لا ينتج. يجب كلية إحداهما نعم. الصغرى كلية موجبة والكبرى جزئية سالبة ينتج. اختلافهما كلية إحداهما نعم. الصغرى كلية سالبة والكبرى جزئية سالبة لا ينتج. الصغرى جزئية موجبة والكبرى جزئية سالبة لا ينتج. الصغرى جزئية سالبة والكبرى جزئية سالبة لا ينتج. وهذه 8 أضرب سيدي. إذن هذا على شروط متأخرين كم؟ 8 أضرب 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب ماذا ذكر المظفر؟ قال بشرط أن لا توجد في المقدمتين ماذا؟ جزئية سالبة. طيب جزئية سالبة سيسقط ستسقط الجزئية السالبة ستسقط كم يبقى؟ 6. إذن ماذا يبقى؟ الجزئية الموجبة مع أن تكون الصغرى كلية سالبة والكبرى هذا بالاتفاق الجزئية الموجبة مع كلية سالبة ينتج سيدي الصورة المستثنات الأخرى يلزمها التي يجب أن لا تظهر هي أن تكون الصغرى كلية سالبة والكبرى جزئية موجبة. الصغرى جزئية كلية سالبة والكبرى جزئية موجبة نعم. كيف سيخرجها نعم سيدي هذه لا على كلام الإمام السنوسي واضح قال إذا كانت الصغرى جزئية موجبة فلا تنتج إلا مع كلية سالبة فقط يعني الجزئية الموجبة لا تنتج إلا في هذه الصورة وزاد شرط عدم الاجتماع الخاصين عدم الاجتماع الخاصين لأن هنا كلية سالبة وجزئية موجبة فهذه خارجة لكن على كلام المظفر ليست خارجة نعم. طيب المضفر هو نفس كلام المتأخرين مع إضافة قيد. نعم. طيب. ماذا قال بعد ذلك؟ قال ويشترط في الشكل الرابع بحسب الكيفية والكمية أحد الأمرين، إما إيجابهما أو إيجاب الصغرى والكبرى مع كلية الصغرى أو اختلافهما بالرفع، عطف على قول إيجابهما، أي شرط الشكل الرابع بحسب الكيفية والكمية أحد الأمرين، إما إيجاب الصغرى والكبرى مع كلية الصغرى وإما اختلافهما في الكيف مع كلية إحداهما لينتج. لينتج قال الصغرى الموجبة الكلية. طبعا تلاحظ أنه في ترتيب المتن سيذكر الأشكال على وفق ترتيبه، وهذا مخالف لما ذكره صاحب الشمسية ولما شرحه السعد في الشمسية أصلا، ولما ذكره الكلنبوي ولما هو المشهور. طيب قال ينتج الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الأربع. هو اللي سيدي مشى على الترتيب المشهورة. نعم يعني خالف المتن. نعم خالف المتن، لأنه هنا الخبيصي والدسوقي والعطار والشرنومي وابن سعيد وغيرهم كلهم شرحوا على وفق ترتيب المتن، لأنه هو ماذا قال؟ قال ينتج الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الأربع. إذن قطعا ستكون عندك الصغرى أربعة ضروب، الأولى هي ماذا؟ الصغرى موجبة كلية، موجبة كلية مع موجبة كلية، موجبة كلية مع موجبة جزئية، موجبة كلية مع سالبة كلية، موجبة كلية مع سالبة جزئية، وهذه الكبريات الأربع. يعني الكبريات الأربع يعني إيجاب كلي، إيجاب جزئي، سلب كلي، سلب جزئي. نعم. طيب ترتيب الشمسية مش من الضرب الأول. لا، إذن ترتيب الشمسية الضرب الأول والثاني متفقان فيه. إذن الضرب الأول في الشكل الرابع. نعم، الضرب الأول في الشكل الرابع موجبة كلية مع موجبة كلية. وقلنا ماذا ينتج؟ موجبة جزئية. مفهوم؟ الضرب الثاني أيضا متفقان فيه. الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة جزئية، ماذا ينتج؟ موجبة جزئية. نعم، هذا بالاتفاق بينها. أما الضرب الثالث على كلام الماتن وعلى كلام الخبيصي هو ماذا؟ موجبة كلية مع سالبة مع سالبة كلية، ماذا ينتج؟ سالبة جزئية. هذا هو الضرب الثالث عند الخبيصي والسعد في تهذيب المنطق، ولكنه عند صاحب الشمسية واليزدي هو الضرب الرابع. الضرب الرابع الآن، الضرب الرابع عند السعد هو الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة جزئية، ماذا ينتج؟ سالبة جزئية. هذا عند صاحب الشمسية والسعد وصاحب الشمسية والسعد في شرح الشمسية والكلنبوي وغيره هو هذا الضرب السابع. الضرب السابع. لو تسمع سيدي ترتيب الأضرب. نعم. ترتيب الأضرب حسب طيب سنفهم. نعم. طيب. نقرأ ثم نقرأ. نعم. قال. قال مع كلية إحداهما لينتج الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الأربع، ولينتج الصغرى الموجبة يعني الصغرى الموجبة الجزئية. هذا الضرب الخامس مع الكبرى السالبة الكلية، هذا لينتج سالبة جزئية، ولينتج الصغريان السالبتان يعني صغرى سالبة كلية وصغرى سالبة جزئية مع الكبرى الموجبة الكلية. إذن سالبة كلية صغرى سالبة كلية مع كبرى موجبة كلية ينتج سالبة كلية، وهذا الضرب السادس، وصغرى سالبة جزئية مع كبرى موجبة كلية ينتج سالبة جزئية، وهذا الضرب السابع. قال ولينتج الصغريان السالبتان أي الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية، ولينتج كليتها، وفي قلنا في المتن كلتاهما والصواب كليتها يعني كلية ماذا؟ كلية السالبة، السالبتان. صغرى كلية سالبة، يعني صغرى سالبة كلية مع كبرى موجبة جزئية. قال ولينتج كليتها، أي الصغريان السالبتان الكلية والجزئية، يعني الصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية ينتج ماذا؟ سالبة جزئية. وهذا الضرب الثامن. طيب قال وفي قوله، وفي قوله كلتاهما غلط فاحش، لأن الصغرى السالبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الجزئية غير معتبر. لماذا؟ لأنه لعدم تحقق الشرط، أو لعدم، قلنا الشرطان هما من باب منع الجمع والخلو لاختلاف. لماذا؟ قال لأن الصغرى السالبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الجزئية غير معتبر لاختلاف مقدمتي. قال وفي قوله كلتاهما غلط، وفي قوله كلتاهما غلط فاحش، لأن الصغرى السالبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الجزئية غير معتبر لاختلاف مقدمتيه مع عدم كلية إحداهما، يعني اختلف أو تخلف شرط من شروط إنتاج الشكل الرابع على رأي المتأخرين. قال فلا يوجد فيه ما اشترط في هذا الشكل من إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى أو اختلافهما في الكيف مع كلية إحداهما. قال وأظن أنه تصحيف، وأظن أنه تصحيح، والعبارة الصحيحة أن يقال وكليتهما. والعبارة الموجودة في نسخ أخرى لكتاب تهذيب المنطق هو كليتها. فإذا حتى تصحيح الشيخ الخريزي فيه نظر، إنما العبارة الصحيحة هي كليتها، أي أن هذا الضرب هو سالبة كلية مع موجبة جزئية، سالبة الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة جزئية لينتج سالبة جزئية. طيب قال وأظن أنه تصحيف، والعبارة الصحيحة أن يقال وكليتهما، أي كلية السالبتين مع الموجبة الجزئية، أي السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية. ولكن هذا في حق أمر سينتج ضربا قد وقع إنتاجه من قبل، فإذا لا فائدة في التكرار. فإذا قلنا كليتها صارت الضروب المنتجة ثمانية بدون تكرار. قال ولعل هذا الغلط نشأ من الناسخ، أي من نسخ الكتاب، وإلا فالمصنف أعظم شأنا من أن يذهب عليه مثل هذا السهو الصريح، أي الخطأ الصريح. أما السهو فلا ينافي عظم الشأن، لأنه جل من لا يسهو. أما الخطأ كيف يخطئ في هذه المسألة الواضحة؟ فمثل المصنف لا يخطئ مثل هذا الخطأ الصريح. قال موجبة جزئية مفعول، مفعول به موجبة جزئية. قال منصوب على أنه مفعول لينتج، أي ضروب هذا الشكل تنتج موجبة جزئية إن لم يكن في المقدمتين سلب، وإلا أي وإن كان في المقدمتين سلب فسالبة، لأن النتيجة دائما تتبع الأخص. فإذا وجد سلب في إحدى المقدمتين لابد أن يظهر في النتيجة. قال سلب فسالبة، أي ينتج سالبة إما كلية أو جزئية. طيب في حق الأمر هو لا ينتج هذا الشكل موجبة كلية، إنما ينتج ما عدا الموجبة الكلية، فينتج موجبة جزئية وينتج السالبة الجزئية، وفي الضرب السادس ينتج سالبة كلية. الضرب السادس الذي هو عند صاحب الشمسية هو الضرب الثالث. الآن سنذكر الضروب على ترتيب صاحب المتن والخبيصي، ثم نذكر ما يقابله على ترتيب صاحب الشمسية والكلموي وغيره. قال فالصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية، هذا الضرب الأول، الضرب الأول عند المتن والضرب الأول عند غيره. قال ينتج موجبة جزئية كقولنا كل با جاء وكل آباء فبعض جاء، هذا الضرب الأول. قال والصغرى الموجبة الكلية، هذا الضرب الثاني، مع الكبرى الموجبة الجزئية تنتج موجبة جزئية كقولنا كل با جاء وبعض آباء فبعض جاء، هذا الضرب الثاني. إذن هنا يتفق صاحب الشمسية مع صاحب التهذيب. قال والصغرى الموجبة الكلية، ننتبه هنا، قال والصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى السالبة الكلية تنتج سالبة جزئية كقولنا كل با جاء ولا شيء من آباء فبعض جاء ليس آ، هذه عند صاحب التهذيب الضرب الثالث، وعند صاحب الشمسية ماذا؟ الضرب الرابع. الضرب ماذا؟ الرابع. قال والصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى السالبة الجزئية تنتج سالبة جزئية كقولنا كل با جاء وبعض آ ليس با فبعض جاء ليس آ. هذه عند صاحب التهذيب الضرب الرابع، وعند صاحب الشمسية الضرب السابع. الضرب السابع الرابع والسابع. نعم الرابع يقابله السابع عند صاحب الشمسية. طيب قال فهذه أربعة أضرب مفهومة من قوله لتنتج الموجبة الكلية مع الأربع. وأما الضروب الباقية المنتجة فأربعة أيضا مفهومة من قوله والجزئية مع السالبة الكلية، والسالبتان مع الموجبة الكلية، والسالبة الكلية مع الموجبة الجزئية. وتفصيله أن الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية تنتج سالبة جزئية كقولنا بعض با جاء ولا شيء من آباء فبعض جاء ليس آ. فهذه عند صاحب التهذيب الضرب الخامس، وعند صاحب الشمسية أيضا الضرب الخامس، فيتفقان في الضرب الخامس. واضح؟ طيب قال والصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية تنتج سالبة كلية كقولنا لا شيء من با جاء وكل آباء فلا شيء من جاء. إذن هذا عند صاحب التهذيب هو الضرب السادس، وهو عند صاحب الشمسية الضرب الثالث. الضرب الثالث واضح؟ طيب قال والصغرى السالبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية تنتج سالبة جزئية كقولنا بعض جاء بعض باء ليس جاء وكل آباء فبعض جاء ليس آ. إذن هذه عند صاحب التهذيب الضرب السابع، وعند صاحب الشمسية الضرب السادس. الضرب السادس مفهوم؟ الضرب السادس. طيب قال والصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية تنتج سالبة جزئية كقولنا لا شيء من با جاء وبعض آباء فبعض جاء ليس آ. إذن هذه عند صاحب التهذيب وعند صاحب الشمسية الضرب الثامن. إذن تلاحظ أنهم يتفقان في الضرب الأول والثاني والخامس والثامن، ويختلفان في الرابع والرابع والثالث والسادس والسابع. في الثالث والرابع والسادس والسابع يتفقان في الأول والثاني والخامس والثامن. نعم واضح أم لا؟ في الثالث يتفقان في الضرب الأول والثاني والخامس والثامن. نعم الضرب الثالث عند المصنف هو الضرب الثالث عند صاحب التهذيب، هو الرابع عند صاحب الشمسية. الضرب السادس عند صاحب التهذيب، الرابع عند التهذيب، هو السابع عند الشمسية. هو السابع عند الشمسية. والضرب السادس عند صاحب التهذيب هو الثالث عند صاحب الشمسية. والضرب السابع عند صاحب التهذيب هو السادس عند صاحب الشمسية. طيب اتفق في أربعة وقت. نعم إذن لابد من ملاحظة هذا الترتيب حتى نفهم كلام اليزدي وكلام صاحب سلم العلوم وكلام صاحب الشمسية وشرح السعد على الشمسية أيضا حتى لا تختلط المسائل. طيب قال ثم هذه الضروب الثمانية إنما تنتج بالخلف. الخلف لاحظ أن الخلف يذكر كبرهان في كل الأشكال. طيب قال وهو في هذا الشكل، إذا تلاحظ أن الخلف في هذا الشكل غير الخلف في باقي الأشكال. إذا قال بالخلف وهو في هذا الشكل أن يؤخذ نقيض النتيجة ويضم إلى إحدى المقدمتين، تأخذ نقيض النتيجة وتضمه إلى إحدى المقدمتين، أحيانا تضم إلى الصغرى وأحيانا تضم إلى الكبرى. قال لينتج ما ينعكس إلى نقيض المقدمة الأخرى. قلنا الأصوب أن نقول إلى ما ينافي المقدمة الأخرى حتى يشمل الضد والنقيض. طيب قال ففي بعض الضروب يجعل نقيض النتيجة كبرى وصغرى القياس صغرى لينتج ما ينافي الكبرى، وفي بعضها يجعل يجعل نقيض النتيجة صغرى وكبرى القياس كبرى لينتج ما ينافي الصغرى. طيب إذن الآن نجرب. ذكر الشيخ الشرنوبي الأضرب وأدلة الإنتاج. طيب الخلف هل يجري في الضرب الأول؟ نعم يجري. طيب اذكر لي الضرب الأول. الضرب الأول طبعا هو عند صاحب الشمسية أو صاحب التهذيب واحد. كل باء جاء وكل آب. كل باء جاء وكل آب. وكل آب. إذن الحد الأوسط موضوع صغرى محمول في الكبرى. ماذا ينتج؟ باب جاء. بعض جاء. إذن ماذا نفعل؟ الخلف في هذا. أن نأخذ نقيض النتيجة. يعني لو لم يصدق بعض جاء لصدق ماذا؟ نقيض. وما نقيض بعض جاء؟ بعض جيم ليس كل جيم. كل جيم ليس لا شيء جاء. جاء. نقول نقيض الكلية الجزئية. نعم. نقيض الجزئية كلها. مع إبدال الكيف. طيب لا شيء من جاء هذا النقيض. يعني لو لم يصدق هذا صدق هذا النقيض. هذا النقيض نضمه أحيانا للكبرى وأحيانا نضمه لي الصغر. طيب هنا إلى أي شيء نضمه؟ كله آب. نضمه. طيب لو ضممناه إلى هل يمكن أن أن أن أن لا شيء من جاء أن نجعله صغرى؟ لا، لأنه سيكون سالبا، والسالبة لو الشكل الأول لابد أن تكون صغرى. ماذا موجب؟ إذن لا شيء من جاء نضمه إلى ماذا؟ إلى الصغر. إلى الصغر. ونجعله كبرى. يعني نجعله هو كبرى ونضمه إلى الصغر. إذن لا شيء من جاء وكل باجة. كل باجة ولا شيء من جاء ماذا ينتج؟ لا شيء من باء. لا شيء من باء. باء. لا شيء من باء صادق. طيب صادق أم لا؟ لو صدقت لا. لا لا شيء من باء عكسه. لو عكسناه ماذا ينتج؟ لا شيء من آب. لا شيء من ها؟ لا شيء من آباء وقد كان عندنا كلها باء. إذن لا شيء من آباء تنافي إبدال. تنافي تنافي لا تناقض. قلنا نقيض الكلية جزئية وبين الكليتين تضاد. نعم. إذن لا شيء من آباء يعني استلزم ماذا؟ منافاة كبرى الشكل الرابع وهي مفروضة الصدق. فإذا قطعا هذه كذب. مفهوم أم لا؟ إذا كذبت. لا، إذا نقول إذا هناك منافاة. إذا هناك هذه النتيجة ماذا؟ من أين جاء الخلل؟ فما ما فرضناه أن النتيجة خاطئة. لا يمكن أن يكون الخلل من الصغرى. أن الصغرى ماذا؟ مفروض الصدق. إذا الخلل قطعا من الكبرى. من الكبرى، والكبرى هي هذه نقيض النتيجة. فإذا كذبت هذه ثبت نقيضها وهو ماذا؟ بعض جاء وهو المطلوب. مفهوم؟ نعم. لأنه إذا بطل لا شيء من آباء كاذبة، أليس كذلك؟ نعم. إذا بطل العكس ماذا يبطل؟ أصل. وهو؟ لا شيء من باء. إذا هذه كاذبة قطعا. وإذا كذبت النتيجة؟ إذا كذبت النتيجة وهي على صورة الشكل الأول وصغراه مسلمة الصدق. إذا الخلل جاء من الكبرى، إذا هذه الكبرى باطلة. فإذا باطلة ثبت نقيضها وهو بعض جاء وهو المطلوب. واضح أم لا؟ إذا هذا الخلف في الضرب الأول. نعم. إذا تلاحظ أنه في هذا الضرب ماذا؟ وهو ماذا قال؟ قال وهو في هذا الشكل أن يؤخذ نقيض النتيجة ويضم إلى إحدى المقدمتين. إذا في هذا الضرب ضممناه إلى ماذا؟ ضممناه إلى الصغر. جعلناه كبرى وضممناه إلى الصغر. طيب نفس الشيء سنفعله مع الضرب الثالث. طيب الضرب الثاني ما هو؟ الضرب الثاني هو عند صاحب الشمسية وعند صاحب التهذيب واستشهد. نعم. كل باء. كل باء جاء. كل باء جاء وبعض وبعض آباء. وبعض وبعض ماذا؟ آباء. آباء. ماذا ينتج؟ بعض. بعض جاء. بعض جاء. طيب لو لم تصدق هذه النتيجة صدق نقيضها وهو ماذا؟ لا شيء من جاء. لا شيء من جاء. لا شيء من جاء نضمها إلى الصغرى. إلى الصغرى. يعني نجعلها كبرى ونضمها إلى الصغرى ينتج ماذا؟ لا شيء من جاء. لا شيء من باء. من باء نعكسها لا شيء من آباء. من آباء. لا شيء من آباء. تناقض. تناقض بعض آباء. إذا قطعا كذبا. إذا كذبت كذب أصلها وهو لا شيء من باء وإذا كذبت النتيجة وهي نتيجة الشكل الأول ولا يوجد خلل في الشكل والصغرى صادقة إذا من أين أتى خلل من الكبرى الكبرى كذب فيلزم تناقضه وهو المطلوب إذا تلاحظ أنه أيضا في الضرب الثاني في اعتماد دليل الخلف نضم نقيض النتيجة إلى الصغرى وقال نضمها إلى أحد المقدمتين إذا في الأولى والثانية نضمها إلى ماذا؟ إلى الصغرى لا يمكن أن نضمها إلى الكبرى لأن لو ضمناها إلى الكبرى سنجعلها صغرى وهي سالم فيختل شرط من شروط إنتاج الشكل الأول واضح أم لا؟ طيب الآن الثالث الثالث عند من؟ عند صاحبي التهريب الثالث عند صاحب التهريب ماذا يقابل عند صاحب الشمسي؟ الرابع طيب الثالث ما هو الثالث على صاحب كل باجة كل باجة لا شيء من آباء لا شيء من آباء كل باجة ولا شيء من آباء ماذا ينتج لا شيء من جاء ماذا ينتج لا شيء من جاء لا شيء من آباء ليس جاء فبعض جاء ليس آباء بعض جاء ليس قلنا لا ينتج السلب كل إلا في في الضرب السادس. بعض جاء ليس. بعض جاء ليس. طيب نقيضه هل هو نصب صدق نقيضه هو مال. كل جاء. كل جاء. إذا عندي كل جاء. إذا هل يمكن أن أجعل كل جاء كبرى؟ لأنه لو جعلت كل هذه كبرى ستكون الصغرى سالبة. إذا قطعا ماذا؟ لا لو جعلت هذه كبرى ستكون الصغرى موجب ولو جعلت هذه صغرى ستكون هذه كبرى إذا يستطيع أن أستعمل مع هذا الضرب الثالث مال أن أضمه إلى الكبرى وأن أضمه إلى الصغرى طيب لو ضمناه إلى الصغرى يعني كل باجاء وكل جاء ماذا ينتج كل باء باء كل باء ما عكسها؟ بعض آباء ولا شيء من آباء ماذا؟ مناقضة مناقضة إذن هنا يؤدي طيب لو كل جاء هذا ضمناه إلى ماذا؟ الكبرى إلى الكبرى يعني جعلناه صغرى فما نقول ماذا؟ كل جاء ولا شيء من آباء شيء من آباء ماذا ينتج؟ لا شيء من جاب لا شيء من جاب لا شيء من جاب عكسه لا شيء من باجة من باجة لا شيء من باجة وكل باجة ينافي تغلط إذا لاحظ أن الضرب الثالث عند صاحب التهذيب وهو الضرب الرابع عند صاحب الشمسية يمكن أن نضمه إلى الصغرى ويمكن أن نضم يعني نقيض النتيجة يمكن أن نضم للصغرى أو إلى الكبرى فينتج في كليه واضح أم لا؟ طيب الآن الضرب الرابع عند صاحب التهذيب السابع عند صاحب الشمسي ما هو؟ كل باجة وبعض آه ليس باء بعض آه ليس باء بعض آه ليس باء ماذا ينتج؟ بعض جاء ليس آه بعض جاء ليس آه لو لم يصدق صدق نقيضه ما هو نقيض كل جاء هل يمكن أن نجعله كبرى نعم كل باء نعم لو جعلناه نعم هل يمكن أن نجعله صغرى كل لا لو جعلناه صغرى سنجعل باء ليس باء جزء كل لا يمكن إذا قطعا سنضمه إلى ماذا الصغرى يعني نجعله كبرى ونضمه إلى الصغرى إذن كل باء جاء وكل جاء ماذا ينتج؟ كل باء جاء كل باء كل باء ما عكسه؟ بعض آباء ماذا ينافي؟ هل ينافي كل بعض آ ليس باء؟ لا فإذا برهان الخلف أو دليل الخلف لا يجري في ماذا؟ في الرابع. الضرب الرابع عند صاحب التهذيب، الضرب السابع عند صاحب الشمسي. واضح أم لا؟ نعم. إذن خلافا لما قاله الشرنوبي، لأنه ذكر الشرنوبي مثال لخصوص المادة، ونحن نبحث عن المنافات المضطردة، لأنه لا يلزم من الجزئيتان، يمكن أن تصدق الجزئيتان، ولكن يلزم من كذب إحدى الجزئيتين صدق الأخرى. وهنا لا أدري، لا أعلم حكم هذه الجزئية. نعم أعلم صدق الجزئية بعض الأهل ليس لا، لأنها مسلمة الصدق، لكن أين لي أن هذه كاذبة؟ لا أدري، لأنه قد تكون صادق قد تكون كاذب. لكن إذا كذبت هذه سأجزم بصدقها، ولكن أين لي أن هذه كاذبة؟ إذن فلا منافاة، ولا يتأتى دليل الخلف في هذا الضرب. واضح أم لا؟ فلذلك هو صاحب التهذيب، ليس صاحب التهذيب، صاحب اليزدي يعني. نعم صاحب اليزدي قال أنه لا يجري في الضرب السابق. واضح أم لا؟ سيدي كان الشيخ الشراني قد يجري فيه ضرب الخلفة. نعم. طيب واضح أم لا؟ واضح. ثم هذا الضرب الرابع، الآن الضرب الخامس وهو بالاتفاق بينهما. نعم. الضرب الخامس. ماذا الضرب الخامس؟ بعض الباجة. بعض الباجة. ولا شيء من آباء. ولا شيء من آباء. ماذا ينتج؟ بعض الباجة ليس آباء. بعض الجاء ليس أب. لو لم تصدق هذه النتيجة صدق نقيضها وماذا؟ كل جاء. كل جاء. كل جاء. نضمها. نضمها إلى الكبرى. نجعلها صغرى ونضمها إلى كبرى. طيب لو ضممناها لو جعلناها كبرى وضممناها إلى الصغرى هل فيه إشكال؟ لو جعلناها كبرى لا. طيب لو جعلناها كبرى وضمناها للصغرى لا اشكال. لا طيب لو جعلناها صغرى وضمناها الى الكبرى لا اشكال. لا اشكال. نعم. طيب نجرب. اذا لو جعلناها كبرى وضمناها للصغرى بعض باجا باجا وكل جاء ماذا ينتج؟ ينتج بعض باء. بعض باء. بعض باء عكسه. بعض آباء. بعض آباء. ولا شيء من آباء. ولا شيء من آباء. يناق. يناق. نعم. طيب الآن لو جعلناها صغرى وضممناها إلى الكبرى. كل جاء ولا شيء من آباء. من آباء. ينتج لا شيء من جاب. ينتج لا شيء من جاب. باء. من جاب. لا شيء من جاب. وعندي ماذا؟ وبعض باجة. بعض باجة. ماذا؟ لا شيء من جابة وبعض باجة مناخضة. إذا تلاحظ أن أيضا الضرب الخامس ضرب كالضرب الثاني ليس كذلك؟ نعم. يمكن نعم. أن نضم الصغر ونضم إلى الكبر. الضرب الخامس عند صاحب التهذيب وصاحب الشمسية. نعم. طيب الآن الضرب السادس لماذا سنعكسه؟ سنعكسه إلى نفسي. لا شيء من جابة لا شيء من باجة. نعم سنعكسه لنفسه. الآن الضرب السادس. الضرب السادس عند صاحب التهذيب ولكنه ثامن. الثالث. الثالث عند الخليفة عند صاحب الشمسي. طيب ما هو؟ لا شيء من باجة. لا شيء من باجة. وكل آباء. وكل آباء. ما ينتج؟ ولا شيء من جاء. يعني هذا هو السبب كل الذي ينتج عند في الشغل. لا شيء من جاء. من جاء. لو لم تصدق لا شيء من جاء صدق نقيده وهو ماذا؟ بعض جاء. بعض جاء. بعض جاء. طيب هل يمكن أن نجعلها كبرى؟ لا. لا. إذن يتعين أن نجعلها صغرى ونضم لها كل آباء. كل آباء. بعض جاء وكل آباء ماذا ينتج؟ بعض جاء. بعض جاء. بعض جاء عكسه. بعض باجة. بعض باجة. إذا البعض باجا ولا شيء من باجا ولا شيء من باجا ماذا؟ تناقض بعض باجا ولا شيء نقيض. إذن نقي إذن الخلف بضم يستعمل في الضرب السادس بضم الكبرى ولا يجري في الضرب يجري في الضرب السادس عند صاحب التهذيب والضرب الثالث عند صاحب الشمسين. إذن أين لم يتأتى في الضرب؟ في الضرب الخامس. لا الضرب الرابع عند صاحب التهذيب السابع عند صاحب الشمسين. عند صاحب الشمسين. نعم. الآن ماذا؟ هذا السادس. الآن السابع عند صاحب التهذيب السادس عند صاحب الشمسين. نعم. ماذا؟ بعض باء ليس جاء. بعض باء ليس جاء. وكل هذا. وكل هذا هذا ينتج. وبعض جاء ليس باء. بعض جاء ليس أهل. بعض جاء ليس أهل. لو التصف صدق نقيض هو ماذا؟ كل جاء. كل جاء. كل جاء. هل نضمها؟ هل يمكن أن نضمها؟ أن نجعلها كبرى؟ لا. لا. لأنه لا. أن الصغرى هذه سالمة. إذن يتعين أن نجعلها صغرى. ونضم هذه الكبرى. كل جاء وكل آباء. ماذا ينتج؟ كل آباء. كل جاب نعكسها بعض باجا بعض باجا بعض باجا وبعض با ليس جاء. هل هناك منافاة؟ لا لأنه جزئيتها. فإذا لا يتأتى الخلف. دليل الخلف في الضرب السابع الضرب السابع عند صاحب التهذيب السادس عند صاحب الشمسين هو السادس عند صاحب الشمسين ها؟ هو السادس عند صاحب الشمسين السابع عند صاحب طيب مفهوم أم لا؟ مفهوم. إذا لأنه هو هذا الخلف لن يجي في ذلك سننظر هذا في الثامن نفس الشيء. طيب الثامن ماذا؟ سيدي في السابع سيدي هنا سيدي إحنا مش كنا نجري في دليل الخلف. كيف يجري؟ نعم سيدي حتى من الشيخ الشرمين يحطوا يجري في دليل الخلف. طيب كيف يجري فيه؟ لا هو السعد تفتزاني في شرحه على الشمسية قال أنه يجري في الضرب السادس يعني الضرب السادس على صاح على كلام صاحب الشمسية على الضرب السابع على نعم هو لكن لا يجري فيه لذلك انتقده اليزي وغيره قال لا يجري سيدي حتى الشيخ العطار انتقدنا قال يجري فيه نعم الشيخ العطار أيضا قال الضرب السابع عند صاحب الخبيث عند صاحب التهذيب ماذا قال العطار نعم قوله انظر 402 قوله بالخلف قال هو يجري في الضرب الأول والثاني والثالث إذا ماذا حدث الرابع قال والخامس والسادس والسابع إذا ذكر السابع في حق أمر هو لا يجري في السابع إذا ما ذكره العطار في السابع ليس بصواب إذا هذا الضرب لا يجري لا في الرابع ولا في السابع ولا في الثاني الذي هو عند صاحب الشمسية ماذا السابع والسادس والثامن السابع والسادس والثامن السابع والسادس والثامن مفهوم؟ واضح سيدي واضح أم لا؟ واضح سيدي بيروني الشيخ العطار على الشيخ الشرنوك على ماذا عطلنا فقط؟ واضح أنه هنا لماذا سيدي قال ما لهن يجري في دليل الخلف؟ كيف يجري دليل الخلف؟ إلا إلا إلا في صورة واحدة هي ماذا؟ أنه مع خصوص المادة معناتها على كلام الشرنوبي على خصوص المادة نعم حتى في الضرب السابع احنا خطفنا مع خصوص المادة في الضرب الرابع وهنا يقول هذا بخصوص المادة طيب نعيد الضرب السابع لا الضرب السابع قطعا لا يجري فيه لأنه هو الضرب السادس هذا نص عليه اليزد لا يجري في الضرب السادس شكل انه السادس قال يجري فيه في الشمسية أيه وانت الشمسية نعم وساهم من الشيخ سعد ساهم والشيخ العطار أيوه ما الإشكال سيدي معناته يعني قصدي معناته الشيخ العطار والشيخ سعد والشرنوبي كل ما تقال يجري فيه طيب كيف سيجري ما تقال يجري فيه ممكن لخصوص المادة يعني هنا سنصل إلى نتيجة لا لا يوجد فيها منافات لأحد مقدمة جزئية جزئية متجمش نعم. متجمش جزئية هذه جزئية وهذه جزئية. لو كانت هذه لو تيقنا من كذب النتيجة لأمكننا أن نستلزم أنه الأخرى نعم. صادقة فتكون منافات لكن لا لا ندري نعم. هي حكمها حكم مجهول نحن الذين تيقن أنه هو صدق المقدمة. طيب هذا بالنسبة لي السابع. الآن الثامن نعم وهو لا يجد فيه. ما هو الثامن؟ الثامن عند الفريقين ما هو؟ الثامن عند الفريقين لا شيء من باجة لا شيء من باجة وبعض آباء وبعض آباء ماذا ينتج؟ وبعض جاء ليس آباء بعض جاء ليس آباء لو لم تصدق صدق نقيده هو ماذا؟ كل جاء كل جاء كل جاء هل يمكن أن نجعلها كبرى ونضمها لهذه الصغرى؟ لا إذن ماذا؟ إذن قطعا يتعين أن تكون صغرى طيب لو تعين أن تكون صغرى ستكون كبرى؟ جزئي فإذن قطعا لا يمكن أن يجري فيه قطعا ثامن لا يمكن أن تضم لا للصغرى ولا الكبرى لأنك لم ضممت للصغرى ستكون الصغرى سالبة وإذا ضممت للكبرى ستكون الكبرى جزئية جزئية وهو اشترط إيجاب إيجاب الصغرى وكل الكبرى إذن الضرب الثامن ما يجري فيه دليل الخلف إذن تلاحظ ماذا؟ العطار فقط قال أنه يجري في السابع إذن تابع فيه صاحب الشرح الشمسي وهو السعى ولكن لا يجري كما بين واضح أم لا؟ طيب هذا بالنسبة لي الدليل الأول وهو ماذا؟ الخلف مفهوم أم لا؟ طيب بعد ذلك سنذكر عكس الترتيب سيكون فيهم كل عكس الترتيب لا اذا تلاحظ انه اول شيء الخلف اذا نصحح كلام الشرنوبي الشرنوبي هو اجراه في الجميع ما عدا الثامن يعني ما عدا الضرب الثامن اذا في حق الامر هو لا يجري في الرابع ولا يجري في السابع ولا يجري في الثامن مفهوم؟ مفهوم بقى. قال أو بعكس الترتيب قال يرتد إلى الشكل الأول أنه لو أبدل الصغرى كبرى والكبرى صغرى لأنه هو ماذا؟ الشكل الرابع يخالف الشكل الأول في الصغرى والكبرى فلو أبدلت الصغرى كبرى والكبرى صغرى سيصير ماذا؟ سيصير الشكل الرابع شكلا أول طيب لكن هذا أين ينتج إذن لا ينتج سينتج في الضرب الأول على كلام الشرنوبي في الضرب الأول والثاني لا ينتج في الثالث لا ينتج في الرابع لا ينتج في الخامس ينتج في السادس لا ينتج في السابع لا ينتج في الثامن طيب نجرب بسرعة الأول الأول واضح كل ما الإشكال فيه لو أبدل الصغرى كبرى والكبرى صغرى هل فيه إشكال لن يختل الشرط من شروط إنتاج الشكل الأول طيب الضرب الثاني وهو ماذا نفس الشيء ماذا كل باجة ولا شيء من هذا كل باجة لا الضرب الثاني الضرب الثاني بعدين وبعض وبعض آبا نعم وبعض آبا طيب لو جعلت هذه صغرى وهذه كبرى هل يختل شرط؟ لا إذن أيضا في عكس الترتيب يجري في الضرب الأول والضرب الثاني نعم طيب الآن الضرب الثالث كل باجة ولا شيء من آبا كل باجة ولا شيء من آبا ولا شيء سيختل لماذا؟ لأنه هذه الكبرى سنجعلها صغرى نعم. وهي سالب يختل واضح أم لا؟ نعم واضح طيب الضرب الرابع حتى كيف كل باجة وبعض الآن ليس باء يختل ماذا؟ الكبرى ستكون جزئي نعم الضرب الخامس الضرب الخامس بعض الباجاء ولا شيء من أبا مش يختل ما الذي يختل؟ الصغرى ستكون سالب نعم نعم الضرب السادس لا شيء الضرب السادس لا شيء من بجات وكل آباء لا شيء من لا شيء إذن لا شيء ستصير كبرى لا إشكال لا إشكال إذن إجابة الصغرى وكلية الكبرى لا إشكال في الضرب السادس الضرب السابع بعض باء ليس جاء وكل آ وكل آباء إذن ستصير الصغرى جزئية عند الصغرى هي جزئية إذا جعلناها كبرى إذا جعلناها كبرى سيختل الشرط من شروط إنتاج الضرب الثامن لا شيء من بجاء وبعض آباء لا إشكال فيه أه؟ لا إشكال فيه طيب لأنه الكبرى ما يصير السيد نعم معذرة الضرب الثامن ما هو لا شيء من بجاء لا شيء من من ماذا من بجاء من باء جاء وبعض آباء ما يصير بعض الآباء ولا شيء من راجع ما الإشكال ما في إشكال ما فيش هل ينتج أو لا ينتج ينتج أو لا ينتج طيب ماذا ينتج ينتج بعض بعض ليس جاء بعض آه ليس جاء ليس جاء بعض آه ليس جاء طيب وهي الأصل فيه أذكر نتيجة الضرب الثامن نتيجة فقط الضرب الثامن النتيجة فبعض جاء ليس آه بعض جاء ليس آه إذن الإشكال ماذا إنه بعض آه ليس جاء هل تنعكس لا لأنه في حق أمر لا لا يعطيك النتيجة يعطيك ماذا عكس يعطيك عكس والعكس إذا سيعطيك بعض آه ليس جاء هل ينعكس إلى بعض جاء ليس آه إلا في بعض موجهات التي سالبة جزئية وتنعكس أنا قلنا سيدي مش خاصة سالبة جزئية سيدي خصوصا المدن يتنعكس لا في بعض الموجهات موجهات التي مرت معنا نعم مرت معنا إذا إلا فقط في بعض في بعض الموجهات نعم يظهر واضح ام لا؟ واضح طيب في حق امر تقول لي فيها قيد نعم لذلك هو ذكر الشيخ الشرنوبي قال لان النتيجه لا تنعكس الا في الخاصتين اللي هي هي في الوجه التي لها عكس يعني سالبه جزئيه ولها عكس سالبه جزئيه ما استثناه في باب العكس تذكرون هذا؟ نعم سيدي من قال لان النتيجه لا تنعكس إلا في الخاصتين. النتيجة تنعكس إلا في الخاصتين. لا لأن النتيجة لا تنعكس إلا في الخاصتين. يعني لا عكس لها لأنها جزئية سالبة إلا في بعض الموجهات كما مر معنا. إلا نعم. طيب إذا لاحظ ماذا أنه العكس الترتيب يجري في ماذا؟ الثامن. عكس الترتيب يجري في الأول والثاني. والثامن في بعض لا الأول والثاني والسادس الأول والثاني والسادس والثاني والسادس فقط والسادس نعم والسادس والسادس نعم لأن النتيجة ماذا ستكون في السادس ترى السادس واضحة سيدي لا شيء من بجاء وكل آباء ماذا ينتج ينتج ينتج سلب كلي وسلب نعم. كلي عكسه كنفسه لا إشكال نعم وفي الأولى تنتج ماذا؟ إيجاب جزئي عكسه إيجاب جزئي لا إشكال وفي الثاني أيضا ينتج إيجاب جزئي وعكسه كنفسه إذن متى هذا يكون إذا كانت نتيجة سالبة جزئية فعكسها ماذا؟ غير مضطرد إلا في إذا كانت بعض الموجهات نعم واضح أم لا؟ واضح طيب قال أو بعكس الترتيب السادس قلنا نحن يجري فيه نعم نعم السادس الذي هو عند صاحب الشمسية ماذا؟ السادس السادس والثالث نعم هو الثالث طيب ماذا بقي لنا؟ قال أو بعكس الترتيب إذن هذا الدليل الثاني وبعد ذلك عندنا عكس المقدمتين وعكس الصغرى وعكس الكبرى الأدلة ذكرنا الخلف ثم ذكرنا عكس الترتيب ثم عكس قال ثم عكس النتيجة يعني لأنه عكس الترتيب لا يكفي عكس الترتيب مع عكس النتيجة. كما يقال في المثال الأول مثلا، يعني ضرب الأول كل آباء وكل بجاء، هذا بعد العكسة ينتج فكل آ جاء، وينعكس إلى المطلوب وهو بعض جاء آ. أو بعكس المقدمتين. قال أو بعكس المقدمتين. نعم. قال وهو أن تعكس الصغرى ثم الكبرى بالعكس المستوي ليرتد إلى الشكل المطلوب ليرتد إلى الشكل الأول وينتج المطلوب. طيب كيف ذلك؟ ستعكس المقدمتين. ما الشرنوبي ماذا قال؟ أين موجود؟ قال عكس المقدمتين لا يجري في الضرب الأول ولا في الضرب الثاني، وإنما يجري في الضرب الثالث وماذا أيضا؟ والضرب الضرب الثالث والضرب الخامس فقط. طيب هل يمكن أن لو أجريناها جربنا في الشكل في الضرب الأول وهو قطعا لا يؤدي؟ طيب الضرب الأول ما هو؟ في عكس المقدمتين. نعم الضرب الأول ماذا؟ الضرب الأول كله ماذا؟ كله أهباء وكله باجي وكله جاب وكله جاء. سيدي الضرب الأول سيدي سمعت كله باجة كله باجة وكله آبة كله باجة وكله آبة وكله آبة. طيب كله جيم له عكسنا ماذا سنقول؟ هو أصل نتيجته ماذا؟ بعضه جاء. طيب لو عكسنا الصغر ماذا سنقول؟ بعضه جاء. ولو عكسنا الكبرى بعضه باء سيختل شرطه ماذا؟ جزئية الكبرى. واضح. لذلك لا يمكن أن يجد في الشكل الأول. الشكل الثاني نفس الشيء. الضرب الثاني معناته نفس الشيء. كله إذا الشكل الدين. طيب الآن الضرب الثالث وهو الذي يجري فيه، ما هو الضرب الثالث؟ كله باجة. الضرب الثالث طبعا على عند صاحب التهذيب هو الضرب الرابع عند صاحب الشمسي. ماذا؟ كله باجة. لا شيء من آبة. كله باجة. بعض باجة. بعض جابة. ليس أ. فبعض جاء بعض جاء ولا شيء من آباء لا شيء من باء. إذا صار شكل أو هل ما الذي ينتج؟ بعض جاء ليس آ وهي نتيجة هذا الضرب. واضح أم لا؟ إذا يجري في الضرب الثالث يعني الضرب الرابع عند صاحب الشمسي. لذلك هو ماذا قال؟ وهو أن تعكس الصغرى ثم الكبرى بالعكس المستوي ليرتد إلى الشكل الأول وينتج المطلوب، كما يقال في المثال الثالث مثلا بعض جاء باء ولا شيء من باء فبعض جاء ليس آ. إذا هذا في الضرب الثالث. الضرب الثالث نعم واضح. الضرب الضرب الرابع لا تجري فيه. لماذا؟ لأن الكبرى سالبة جزئية لا تنعكس. طيب حتى ولو انعكست لا تصلح لكبروية الأول. الخامس تجري فيه. كيف ذلك؟ بعض باجة ولا شيء من آبة. بعض ماذا؟ بعض باجة ولا شيء من آبة. لا شيء من آبة. بعض جابة لا شيء من آبة. لا شيء من بقى. لا إشكال. إذن يجري في الخامس. إذن في الثالث والخامس. في السادس هل يجري؟ لا. لأن صغراه سالبة. لا يمكن أن تكون. لا يمكن أن تصلح صغرى للشكل الأول. السابع هل تجري فيه؟ لا. لأن الصغرى لا تنعكس. نعم. والكبرى بعد عكسها لأنها جزئية لا تصلح لكبرى لأنها جزئية لا تصلح لكبرى الشكل الأول لأن الكبرى لابد أن تكون ماذا؟ كلية. نعم. الثامن لا لأن الصغرى سالبة لا تصلح لصغروية الأول والكبرى أيضا بعد عكسها لا تصلح لكبرى لأنها جزئية. واضح أم لا؟ واضح. إذن في ماذا يجري هذا؟ إذن يجري في الثالث وفي الخامس. في الثالث وفي الخامس ثلاثة وخمسة. وعندنا إصابة بالشمسية في الرابع وفي الخامس. نعم. إذن نكمل بعد ذلك. بقي لدينا الرد إلى الثاني بعكس الصغرى والرد إلى الثالث بعكس الكبرى فقط. ثم نكمل الشكل. بعكس المقدمة. لا. أنه هو الآن كانت كل الأدلة في إرجاع الشكل الرابع إلى الشكل الأول. لكن لو أرجعته إلى الثاني أو الثالث، الثاني والثالث ماذا؟ أرجعناهما. قد بينا أنهما منتجان. واضح. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. طيب. طيب. إذن لازلنا مع الشكل الرابع وفي براهين إنتاجه ذكرنا برهان أو دليل الخلف. ثم بعد ذلك ذكرنا عكس الترتيب ثم عكس النتيجة ثم ذكرنا عكس المقدمتين. قلنا يجري في ماذا؟ يجري في الثالث والخامس عكس المقدمتين. في الثالث والخامس يعني الرابع والخامس عند صاحب الشمسي. طيب الآن ندخل في الرد إلى الشكل الثاني والرد إلى الشكل الثالث. قال أو بالرد إلى الشكل الثاني، لأنه مر معنا أن الشكل الثاني منتج، فإذا رجعنا الشكل الرابع إلى الشكل الثاني فقد بينا دليله. نعم. قال أو بالرد إلى الشكل الثاني بعكس الصغرى، لأنه هو يخالف الثاني في ماذا؟ يخالفه في الصغرى كالأول. يخالفه في الصغرى. نعم. لأنه الثاني موافق للأول في الصغرى ومخالف الرابع، مخالف للأول في الكبرى، وأيضا مخالف للثاني في الكبرى. موافق للرابع في الكبرى، ومخالف الرابع مخالف للثاني في الصغرى، موافق له في الكبرى. إذا لو عكسنا الصغرى لصار ثانيا. نعم. قال أو بالرد إلى الشكل الثاني بعكس الصغرى. قال وهو أن تعكس الصغرى فقط بالعكس المستوي ليرتد إلى الشكل الثاني لأنه موافق له في الكبرى وينتج المطلوب كما يقال في المثال السابع. ما معنى المثال السابع؟ يعني الضرب السابع. الضرب السابع الذي هو الضرب الذي هو الضرب السادس. الذي هو الضرب السادس عند أصحاب الشمسية. نعم. مثلا بعض. طيب ما هو الضرب السابع؟ بعض الباء ليس جر. ضرب السابع بعضه؟ باء ليس جاء. بعضه باء ليس جاء. هاي؟ وكل آبة. كل آبة. إذا هو موافق له في الكبرى. إذا لو عكسنا بعضه باء ليس جاء. تنعكس. نعم لو كانت موجه. لو كانت موجه. نعم لو كانت موجه. إذا عكست ماذا ستكون؟ بعضه. كيفاش؟ إحنا تأخذ سيدي معناتها ليس جاء. لا لو انعكست. لو انعكست. لو كانت من الموجهات التي تنعكس كان سيدي. أنا سيدي لو أنا سيدي موني ما مش قادر نحكي عن المواجهات. لا فرضا تحدثنا عنه. إن انعكست قلنا إن انعكست. إذا انعكس ماذا ستكون؟ بعض جاء ليس باء كله آ. كله آ باء. ماذا ينتج؟ الشكل الثاني يعني. بعض جاء ليس باء. هذا شكل ثاني لأنه الحد الأوسط محمول في كليه. نعم. ماذا ينتج؟ بعض جاء ليس باء. بعض جاء ليس باء وهو نتيجة كيفاش احنا مش نحيو الحد الأوسط سيدي؟ كيفاش مش ينتج بعض جاء ليس آ بعض جاء بعض جاء ليس آ بعض جاء ليس آ وهنا ماذا؟ بعض باء ليس جاء وكل آ ماذا أنتج لنا؟ بعض آ ليس آ بعض جاء ليس آ بعض جاء ليس آ أنتج لنا هذه النتيجة. نعم. لكن في إن انعكس لذلك هو الأصل فيه. قال ماذا في المثال السابع؟ سيدي ما فهمتش ماذا ستوافق؟ ماذا وافقت هنا النتيجة؟ وافقت نتيجة السابع. نتيجة السابع هي بعض جاء ليس آه. لما عكسنا الصغرى نعم. إن انعكست بأن كانت من الموجهات التي نعم. تكون سالبة جزئية وتنعكس. نعم واضح. مفهوم؟ مفهوم. سيدي معناتها لازم حتى نقول في ليس في كلها في الثامن في الثامن في الضرب الثامن في عكس المقدم في عكس الترتيب نجم نقول سيدي ما لا هي منتع. كيف به؟ نقول بحملها على خاصتك. الضرب الثامن ماذا؟ الضرب الثامن في برهان عكس الترتيب. نجم نحملها أيضا هي منتجة إذا حملناها على خاصتك. نعم نحن قلنا ذلك، قلنا ذلك. الثامنة قلنا إن كانت من الخاصتين تنتج، وأيضا يعني ما معنى الخاصتين؟ يعني المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة. قلنا السالبة جزئية إن كانت عرفية خاصة أو مشروطة خاصة تنتج ماذا؟ عرفية خاصة تنعكس إلى عرفية خاصة. فإذا كانت هذه مشروطة خاصة أو عرفية خاصة ستنتج ماذا؟ ستنعكس إلى ماذا؟ مشروطة خاصة إلى عرفية خاصة، يعني تنعكس. طيب لذلك هو نمثل بمثال آخر وهو ماذا؟ ماذا قال في عكس الصغر؟ الضرب الأول لا. الضرب الأول لا. الضرب لماذا لا؟ سيدي خاطر ما مش مختلفين في الكيف. نعم، وهو شرط إنتاج الشكل الثاني اختلافهما في الكيف. في الضرب الثاني لا. لا لماذا؟ لانه عدم اختلافها في الكيف، وايضا لعدم كليه الكبرى. عدم كليه الكبرى. في الضرب الثالث منجا. طيب الضرب الثالث ماذا؟ اذكر لي الضرب الثالث. كل باجه. الضرب الثالث الذي هو الضرب الرابع عندك صاحب الشمسي. كل ما كل باجه. كل باجه ولا شيء من هذا. لا شيء من أن. لو عكسنا الصورة ماذا سنقول؟ بعض جاء بس بعض جاء بس ولا شيء. طيب ماذا يشترط في الشكل الثاني؟ ثاني. كلية أحداهما واختلافهما في الكيف. اختلافهم كيف؟ إذن هنا اختلاف كيف وكلية الكبر. ينتج ماذا ينتج؟ ينتج بعض جاء ليس أن. بعض جاء ليس أن وهو ينتج. طيب إذن هذا في يجري في الثالث. يعني يجري في الثالث. الرابع لا لأن الكبرى جزئية لا تصلح أن تكون كبرى. نعم للشكل الأول. الشكل الثاني. الشكل الثاني لأنه الشكل الثاني لابد من كلية إحداهما. نعم. الشكل الضرب الخامس منتج. طيب كيف ذلك؟ ما هو الضرب الخامس؟ الضرب الخامس بعض باشا. بعض جاء ولا شيء من هذا. ولا شيء من هذا. بعض باشا. بعض جاء ولا شيء من آبا. لا شيء من آبا. إذا لاحظ أنه كلية إحداهما مع اختلافها في الإجابة والسبب. إذا منتج لا إشكال. هذا في الضرب خامس. الخامس. السادس. الضرب السادس منتج. نعم لماذا؟ ما هو الضرب السادس؟ لا شيء من باجا. لا شيء من باجا وكل آبا كليات باجا وكل اختلافهما كل آبا منتج. يعني هنا كلية الكبرى اختلافهما في الكبرى. لا شيء من باجا ستصير ماذا؟ لا شيء من باجا هي نفس وكل آبا. إذا قلنا كلية إحداهما مع اختلافهما في الكيف. نعم. الضرب السابع لا بمعنى انه يمكن. طيب ما هو الضرب السابع؟ طيب اذكر لي الضرب السابع. بعض سوف نذكر في ذكره. نعم الذي ذكره. نعم يعني ان كانت الصغرى احدى خاصتين يعني عرفيه خاصه مشروطه خاصه فتنعكس الى عرفيه خاصه. اذا يجب الثالث والخامس والسادس والسابع اذا كانوا من احدى الخاصتين. نعم. والثامن. والثامن لا شيء من باجا وبعضها بدا لا يتاثر. لا شيء من باجا. من باجا وبعض آبا. وبعض آبا. طيب لو عكسنا الصورة ماذا؟ لا شيء من باجا. من جابا. من جابا. وبعض باجا. هكذا الضرب الثامن هكذا؟ أنا قلت الضرب الثامن. لا شيء من باجا. الثامن هذا السابع. الثامن لا شيء من باجا. نعم. وبعض آبا. طيب لا شيء من إذا لا شيء من باجا ماذا كيف تنعكس؟ لا شيء من جابا تنعكس. كيف تنعكس؟ سنعكس الصغرى. إيه الكلية سيدي العكس بتاعها. السالبة الجزئية تنعكس كنفسها. أي. لا شيء من جاب. وهذه تبقى نفسها. بعض باء. طيب هذا ماذا؟ لا شيء من جاب. علاش عكست هذه السالبة؟ بعض آباء بعض آباء. بعض. بعض آباء. طيب هل ينتج أو لا ينتج؟ نحن قلنا ماذا؟ قلت لا فهم كيف مع كلية إحداث؟ ينتج. ماذا ينتج؟ ينتج. لا شيء من ينتج. لا شيء. بعض جاء بعض جاء ليس. كيفاش؟ هي ال لا شيء أو بعض اجتماع خاصة. لا شيء من جاء. لحظة نحن أخطأنا. هذا في الشكل الثالث إجابة الصغرى وكلية إحداث. أما الشكل الثاني اختلافهم بالكيف مع كلية الكبرى. مع كلية الكبرى. وليس كلية إحداث. كلية الكبرى. اختلافهم بالكيف مع إذا لا ينتج. لا ينتج. نحن اختلط عن شرط الشكل الثالث بشرط الشكل الثاني. واضح أم لا؟ واضح. إذن أين يجري؟ يجري في الثالث. يجري في الثالث وفي الخامس. والخامس والسادس. واضح أم لا؟ إذن الشكل الشرط الثاني هو اختلافهم الكيف مع كلية الكبرى. شرط الشكل الثالث اختلافهم في الكيف مع كلية الشكل الشرط الثالث إيجاب الصغرى مع كلية إحداهم. إيجاب الصغرى مع كلية إحداهم. والآخر كلية الكبرى مع اختلافهم في الكيف. نعم واضح أم لا؟ واضح. طيب الآن قال أو بالرد إلى الشكل الثالث. كيف يرد الشكل الثالث؟ قال بعكس الكبرى فقط ليرتد إلى الشكل الثالث كما يقال في المثال الرابع مثلا كل با جاء وبعض با ليس هو آ فبعض جاء ليس هو آ. طيب الشكل الضرب هذا الدليل عكس الكبرى يجري في الضرب الأول والضرب الثاني والضرب الثالث ها؟ والخامس والخامس. طيب طيب كيف يجري في الضرب الأول؟ لا قلنا شرط هو لأنه إذا عكست الكبرى وهي كلية ستكون جزئية لا إشكال. يعني ماذا قلنا في الشكل الثالث يشترط ماذا؟ إجابة الصغرى. المهم الصغرى موجبة وكلية إحداهم تحقق ذلك. الثاني هو الكبرى جزئية. الكبرى جزئية تنعكس كنفسها لا إشكال طالما الصغرى كلية. الثالث الضرب الثالث نفس الشيء الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية. إذن لو عكسنا الكبرى سالبة كلية تنعكس سالبة كلية. إذن الشرط هو ماذا؟ إيجاب الصغرى وكلية إحداهم. إذن يجري أيضا في الثالث. الرابع الآن إذا عكسنا الكبرى لأن الرابع هو عبارة عن ماذا؟ موجبة كلية وسالبة جزئية. السالبة الجزئية لا تنعكس لكن إن عكست في الخاصتين فلا إشكال. لأنه يعني إن عكست في الخاصتين إذا إيجاب الصغرى مع كلية إحداهم اللي هي ماذا؟ يقول لي ما ينتج. ينتج إن كانت السالبة جزئية عرفية خاصة أو مشروطة خاصة. طيب الخامس نعم لماذا؟ لأنه الخامس هو ماذا؟ موجبة كلية. الخامس بعدين الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. الكبرى سالبة كلية تنعكس كنفسها. إذا تحقق الشرط وهو إيجاب الصغرى مع كلية إحداهم. نعم. السادس لا لماذا؟ لأنه إن عكسنا الكبرى السادس هو ماذا؟ اللي هو الثالث عند صاحب الشمسي. الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة كلية. لا شيء أمام موجبة كلية تنعكس موجبة جزئية. لا شيء أمام نعم نعم الموجبة الكلية تنعكس موجبة كلية ولكن عندك الصغرى سالبة كلية وشرط الثالث هو إيجاب الصغرى كلية إحداهم. إذا اختل شرط لأنه صغرى سالبة. نعم. السابع لا لماذا؟ السابع لأنه عندي الصغرى سالبة جزئية. إذا سيختل شرط ونفس الشيء في الثامن. إذا نلاحظ الثامن ليس في أي دليل إلا في حالة خاصة وهي ماذا؟ سيدي ما النجم نقول سيدي يعني ينفع معه عكس الترتيب إن كانت من الخاصتين. يعني إن كانت ماذا النتيجة يعني هو قال الشرنوبي ماذا في عكس الترتيب ثم النتيجة ليرتد إلى الأول، لا لأن النتيجة لا تنعكس إلا في الخاصتين، يعني إذا انعكس في الخاصتين فينتج. فلذلك المتقدمون حذفوه هو وغيره. يعني ماذا حذف المتقدمون؟ حذفوا ثلاثة، الرابع والسابع والثامن حذفوا. حذفوا لا الثالث قصدك سيدي على على على ما مش عليه لا قصدي على على كلام الخبيصي على ترتيب السعد على ترتيب الخبيصي الضرب الثالث الضرب الثالث محذوف لم يذكره المتقدمون. إيه سيدي، أحنا طبعاً المشكلة فيه هو الضرب الرابع عندي حتى ده. الضرب الرابع اللي هو فيه سالب جزئي. أيوة. اللي فيه سالب كلي مجبر كلي وسالب جزئي. هذا محذوف. الذي هو السابع. عند صاحب الشمسية. السابع عند صاحب الشمسية. نعم وماذا أيضاً محذوف؟ وحذف السابع. وحذف السادس عند؟ عند صاحب الشمسية. السادس عند صاحب الشمسية السابع عند السابع. نعم وهو سالب جزئي ومجبر كلي. وحذف الثامن عندك الإجماع. نعم. الضرب الثامن. وأيضا فقط. أيضا ثلاثة. حذفوا إذا التي هي إذا ماذا حذفوا؟ الرابع. والسابع والثامن. السابع والثامن. إذا ننظر الرابع ماذا يجري فيه؟ ما فيه حتى دليل سيدي. يجري فيه. ثلاثة. يجري فيه الخلف الرابع قلنا يجري فيه الخلف. لا سيدي لا قلنا الأصح أنه ماذا يجري فيه؟ قلنا مش عليه السعد هذا سهل. نعم. وماذا يجري؟ طيب إذا ماذا يجري فيه؟ لا يجري فيه أي شيء. إلا في إلا إلا في عكس في عكس الكبرى في الخاصتين. عكس الكبرى في الخاصتين. في الخاصتين. إذا يجري في جزئية. نعم. في جزئية معينة. وماذا ال في السابع؟ في السابع. لا يجري فيه إلا في عكس الصغرى في الخاصتين. الخلف. الخلف هو يقولنا لا يجري. نعم. لا يجري. إنما يجري في عكس الصغرى. عكس الصغرى في الا في خاصه في الخاصتين في جزئيه معينه. نعم الا في الخاصتين. نعم يعني الصغرى لا تنعكس الا في يعني سالب الجزئيه لا تنعكس الا في الخاصتين. والثامن في عكس الترتيب ان كانت خاصتين ان كانت النتيجه احدى الخاصتين. اذا تلاحظ لذلك حذفه المتقدمون. اذا يجري في بعض المواد وهي ان تكون النتيجه إيه او احدى المقدمات من لأنه فيها سلب جزئي هذا الإشكال هو سلب جزئي ولا ينعكس. لكن إن كانت مشروطة خاصة أو عرفية خاصة كما معنى تنعكس إلى عرفية خاصة. إذا واضح ما مبنى خلاف المتقدمين والمتأخرين. واضح نعم سيدي هو الراجل طيب واضح الراجل قدم المتقدمين كيف يعني إذا كانت من ال... إذا كانت من الموجهة خاصة إذا سيطرد ستنتج. نعم إذا حذفنا الموجهات هوني يقول لي الشكل الرابع والسابع والثامن. نعم إذا هذا نعم الضرب الرابع والسابع والثامن يقول لي لا ينتج الرابع والسابع والثامن الذي هو عند صاحب الشمسية السابع والسادس والثامن. السادس والسابع والثامن. السادس والسابع والثامن واضح أم لا؟ طيب إذن إلى هنا انتهينا إن شاء الله و المرة القادمة نشرح الضابط الذي ذكرها العلامة السعد في بعض النسخ شرح اليزدي وبعد ذلك بعد شرحها ندخل في نكمل الباقي. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.